وسلامة له من الباطل. فقال سبحانه: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولما كانوا من أهل الضلال. فتدبر القول الذي هو القرآن أمنة للعبد من الضلال، وسلامة له من الغواية، وحماية له من الباطل، وحصن له من كل شر. وهكذا الشأن في الاستشفاء بالقرآن، كما قال الله سبحانه: وشفاء لما في الصدور. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن شفاء للصدور من أدوائها وأسقامها وأمراضها، وشفاء لها من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وفيه حل لكل المشكلات التي تعرض للإنسان والعقبات التي تقف في طريقه. ولكن لا يصل المرء إلى ذلك ولا ينتفع بهدايات القرآن إلا إذا وفق للتدبر والتأمل في معانيه. وعليه فإن العبد في هذا المقام تجاه القرآن الكريم يحتاج إلى إحسان مع القرآن في ثلاثة أبواب: إحسان في القراءة، وإحسان في الفهم، وإحسان في العمل. وليحذر من الهجر للقرآن. قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهو يتناول ذلك كله. قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. فالعبد لا يكون تاليا للقرآن حق التلاوة إلا بهذه الأمور الثلاثة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد بين العلماء رحمهم الله أن تلاوة القرآن تشمل هذه الأمور الثلاثة بما في ذلك العمل، فإن العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن. فمن صلى وأحسن في صلاته، ومن صام وأحسن في صيامه، وحج وأحسن في حجه، وبر والديه وأحسن في بره، وتصدق وأحسن في صدقته، فهذه كلها تعد تلاوة للقرآن، لأن اتباع ما جاء به القرآن من تلاوة القرآن. والله سبحانه يقول: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فاتباع القرآن تلاوة له، بل لا يكون تاليا للقرآن حقا حتى يعمل بالقرآن. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. فقيده بهذا القيد: الذين كانوا يعملون به، بمعنى أنه لا يكون من أهله إلا بالعمل به. ومن المعلوم أن العمل بالقرآن فرع عن التأمل والتدبر والفهم للقرآن، لا أن يكون حظ المرء من القرآن مجرد التلاوة وإقامة الحروف دون إقامة لحدود القرآن.